السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة سيكون في علم الحديث إن شاء الله، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ بن حجر غفر الله له شيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه بلوغ المرام كتاب الزكاة، قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فذكر الحديث وفيه إن الله قد افترض عليهم صدقة في أبوالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، متفق عليه ولفظ للبخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الزكاة مأخوذة من الزكاة والنمو والزيادة، والزكاة هي الركن الثاني الثالث من أركان الإسلام، وقد جمع الله بينها وبين التوحيد بين الشهادتين والصلاة في آيات، منها قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، وقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وغير هذا كثير. وقد قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم لا بحق الإسلام وحسابه مع الله عز وجل. الزكاة تجب على المسلم المسلم الحر سواء كان صغير أو كبير، لأنها متعلقة بالمال وليس لها تعلق بالعقل أو الصغر والكبر. والزكاة إذا أداها الإنسان طيبة بها نفسه مريدا بذلك وجه الله دفعها إلى أهلها المستحقين لها، فإن الله عز وجل قد وعده بالزيادة والأجر العظيم، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه خير الرازقين، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وفي إخراج الزكاة صلاح لصاحب المال وحفظا لماله ونزول البركة فيه، كما أن فيها صلاح للمجتمع ودفع لكثير من الشرور، لأن بعض الناس إذا كانوا ضعفاء الإيمان وفقراء فإنهم لا يتحاشون من فعل المعاصي كالسرقة والنهب والاعتداء على أموال الناس بأي طريقة كانت بحجة الفقر والحاجة، فإذا دفعت الزكاة وانسدت حوائج الناس انقضت واستغنوا فإن ذلك مما يقلل مثل هذه المشاكل من السرقات والنهب والغصب وغير ذلك، فيكون فيها علاجا كما أن الإنسان إذا أخرج زكاته فإنه يكون سببا في محبة الفقراء له ودعائهم له، وفي الحديث أو في الأثر حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة وتلقوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع. وورد أيضا ما تلف مال في بر أو بحر إلا كان سببه منع الزكاة. ففي إخراج الزكاة خير كثير للفرد لصاحب المال وللمجتمع مع ما يحصل عليه دافع الزكاة من الأجر العظيم الذي وعد الله به المتقين والقائمين بما أوجب عليهم عز وجل. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. أما إذا منع الإنسان زكاته بخلا وتهاونا وكسلا فإنها تؤخذ منه قهرا ويؤدب بما يراه الإمام في حقه من حبس أو أخذ مال زائد أو جلد أو نحو ذلك، لأن في منع الزكاة أولا قد يكون سببا في نزع البركة من هذا المال ومحقا له وتلف. ثم إن الفقراء سينقمون عليه ولا يتمنون له خيرا لأنه منع حقهم الذي أوجب الله عليه في ماله. ثم إن من أسباب منع الزكاة قلة الأمطار، ما منع قوم الزكاة إلا منع القطرة من السماء فتكون حتى الوحوش في البر تدعو على منع الزكاة. ما إذا منعها جحدا لوجوبها إن كان منكرا جهلا يعلم بالحكم ويبين له، فإن أداها فذلك المطلوب، فإن امتنع فإنه يكون مرتدا يؤخذ ماله ويقتل ما دام أنه أصر على منعها جحدا لوجوبها وإنكارا لها مع ثبوتها في الكتاب والسنة وهي ركن من أركان الإسلام. وقد ورد أن مانع الزكاة إذا وضع في قبره يسلط الله عليه حية تأخذ بشدقيه وتقول أنا مالك أنا كنزك، ويطوق عليه ماله ولا يحسب أن الذين يبخلون بما آتاهم الله فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. والقيامة قيامتان، القيامة الصغرى وهي موت كل إنسان، فإذا مات الإنسان فقد قامت قيامته لأنه ينزل في هذا القبر وهو أول منازل الآخرة وسيتبين له سعادته أو شقاوته ولذلك يعذب أو ينعم. أما إذا بعث مانع الزكاة فإنه إن كان ماله ذهبا أو فضة أو ما يقوم مقامها من هذه الأموال أو النقود التي عندنا لأنها مضمونة بذهب وفضة، فإنها تصفح صفائح بالنار، ولا يوضع درهم على درهم ولا جنيه على جنيه، بل يوسع جلده حتى يسعها كلها، حتى ينال كل قطعة نصيبها من تعذيبه، فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذا في الموقف تصفح له صفائح من النار فيعذب بها. أما إذا كان ماله من الماشية فإنه يبطح لها في قاع وتسلط عليه، تدوسه بأظلافها وأخفافها وتنطحه بقرونها وتعضه بأفواهها وتتردد عليه، كلما انتهى آخرها عاد عليه أولها في يوم مقداره 50,000 سنة، هذا عذابه في الموقف. فليتق الله المسلم وليعرف حق الله عليه، الذي أعطاك الكثير ما طلب منك إلا القليل، ربع العشر. لو كان مالك 1,000 ريال ما يؤخذ منك إلا 25 ريال، هل تستحق المنع والمماطلة حتى يحل بك هذا العذاب وقد يكون سبب في محق مالك وأهلك؟ اتق الله في نفسك وأدي ما أوجب الله عليك وابتغي بذلك وجه الله يثيبك الله ويزيدك من فضله، فإن الله عز وجل غني ملي، شرع ويسر. فمن شكر الله على نعمه أن تؤدي الحق الواجب عليك، وهذه ركن لا يتم إسلامك إلا به. إذا كنت مسلم فلا يتم الإسلام إلا بهذا الركن، هذه من الأركان الثلاثة التي يقاتل عليها على منعها. فإن أبا بكر رضي الله عنه لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام ارتد بعض الناس الذين لم يتمكن إيمان قلوبهم، منهم من ارتد على الإسلام كليا ومنهم من امتنع من دفع الزكاة وقال إنما كنا ندفعه للرسول عليه الصلاة والسلام وأما الآن فقد مات فلا ندفعه. فقام رضي الله عنه بحرب المرتدين سواء مانع الزكاة أو غيره، وقال والله لو منعوني عناقا يعني الغنم الصغيرة، أو قال عقال وهو الحبل الذي يربط به البعير، شك الراوي هل قال عناقا أو عقالا، لو منعوني عناقا أو عقالا مما كانوا يعدونه للرسول صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فالزكاة إذن ركن من أركان الإسلام كما سمعتم الآيات والأحاديث، لأن الصوم والزكاة والحج وإن كانت من أركان الإسلام لكن غالبا أن الإنسان إذا التزم بالتوحيد الشهادتين وأقام الصلاة وآتى الزكاة فإن قيامه بالصوم شهرا في السنة والحج مرة في العمر لا يكون صعبا، وقليلا من يمتنع منه. ثم إن ذلك سر بين العبد وبين ربه ما ندري عنه حتى نقاتله. أما هذه الأركان الثلاثة فقد سمعتم الآيات والأحاديث في شأنها، فإن تابوا يعني تابوا من الشرك ودخلوا بالتوحيد أدوا الشهادتين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة في إخوانكم في الدين، معناه إذا لم يفعل هذه الثلاثة فليس أخونا في الدين، مخالف فيقاتل. وعليك أن تتق الله في نفسك وفي أهلك، تتذكر حالة الفقراء المحتاجين المساكين الذين ينتظرون منك ومن أمثالك مد يد العون لهم، وقد أعطاك الله وأغناك. اتق الله، لا تكن يوما من الأيام مثل هؤلاء تنتظر من يضع ريالة في يدك، فإن الله عز وجل قادر. الأيام دول فلا تدري، فكم من فقير اغتنى وكم من غني افتقر، فنعوذ بالله من زوال النعمة. وإن سأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أرسل دعاة للإسلام يأمرهم بهذه الأركان الثلاثة: التوحيد، الشهادتين، والصلاة والزكاة. ولذلك لما أرسل معاذا إلى اليمن، معاذ بن جبل رضي الله عنه أعلم الناس بالحلال والحرام، أرسله إلى اليمن يدعوهم إلى الإسلام ويبين لهم ما أوجب الله عليهم. فقال له عليه الصلاة والسلام: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، يعني زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، يعني هي ليست جباية أو ضرائب تؤخذ ظلما وعدوان، لا، هي تطهيرا للمال وتطهيرا لصاحب المال، تطهيرا لصاحب المال من رذيلة الشح والبخل، وتطهيرا للمال وتزكية له وسببا في نموه وكثرة الخير والبركة فيه، وسدا لحاجة الفقراء. ولذلك قال: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أجابوك لذلك يعني قبلوا هذه الأركان كلها ومنها الزكاة، فإياك وكرائم أموالهم. الإسلام ليس فيه ظلم ولا إجحاف ولا إضرار بأحد. حذره عليه الصلاة والسلام أن يأخذ أنفس أموالهم وأحسنها في الزكاة، لأن ذلك ظلما لصاحب المال وإجحافا في حقه. هل يأخذ الرديء؟ لا، أيضا لا يأخذ الرديء، لأن الفقير ما يستفيد منه، إذن يأخذ الوسط، يأخذ الوسط. وإياك وكرائم أموالهم، يعني احذر أن تأخذ أنفس أموالهم فإن ذلك ظلما لهم، واتق دعوة المظلوم، يعني لو أخذت أنفس ماله ربما دعا عليك، ودعوة المظلوم مستجابة. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. إذن عرفنا من هذا الحديث أولا وجوب التدرج في الدعوة إلى الله وإلى دين الإسلام، وذلك أن الداعي يبدأ أولا بالشهادتين ثم الصلاة ثم الزكاة. وفي هذا الحديث إذن إثبات أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، فلا يتم الإسلام إلا بها. وهكذا يجب أداؤها طيبة بها النفوس مدفوعة لأهلها الذين بينهم الله في كتابه. وللزكاة لها أحكام، بيان الأنصبة وبيان أهلها والذين لا يجوز أن تدفع إليهم، وأنواع الأموال التي تزكى، وشروط أخرى وأحكام ستتبين إن شاء الله بقدر الإمكان في الدروس القادمة إن شاء الله. فعلينا أن نستعين بالله ونطبق أحكام ديننا وفق الشريعة وكما جاء في الكتاب والسنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله في كل 40 و20 من الإبل، فما دونها الغنم في كل 50 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل، فإذا زادت 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا يشاء ربها. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا يشاء ربها، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا يشاء المصدق. وفي الرقة في مئة درهم ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا يشاء ربها. ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده الحقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيها المصدق 20 درهما أو شاتين. رواه البخاري. هذا الحديث كما سمعنا بطوله مفصلة فيه أنصبة بهيمة الأنعام من الغنم والإبل، إلا أنه لم يتعرض للبقر، ولعله يأتي بحديث آخر. فالإبل ليس في ما دون 5 ذود صدقة، يعني إذا كانت 4 فأقل ليس فيها شيء إلا أن كان صاحبها يحب أن يخرج شيء، لأن بعض الناس يحب أن يبذل شيء لله بما أعطاه الله، يرجو ثواب الله ويرجو زيادة الخير والعوض والخلف من الله. بعض الناس يبذل أكثر مما فرض عليه، فإن رجلا على زمن النبي عليه الصلاة والسلام صاحب إبل، لما جاءه الساعي يعني عامل الزكاة وقال له عليك كذا وكذا، يعني ناقة صغيرة كما سمعنا، بنت مخاض وبنت لبون، بنت المخاض ما لها سنة وبنت لبون سنتان، فقال هذا الرجل هذه يعني الناقة المطلوبة الصغيرة لا ظهرا يركب يعني يستفيد منها الفقير إذا أعطيت إياه، ولا ضرعا يحلب، كيف أقدمها لربي؟ خذ هذه يعني ناقة كبيرة كاملة يستفاد منها. فقال السائل أنا ما أمرت أن أخذ منك إلا هذا، فإن كنت لابد فاعلا فتعال معي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقل له هذا الكلام، فإن أجازك فبها. فجاء فعلا يقود هذه الناقة الكبيرة، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إنه طلب مني هذه يعني الصغيرة، وهذه لا ظهرا يركب ولا ضرعا يحلب، كيف أقدمها لربي؟ خذ هذه. فأمر عليه الصلاة والسلام الساعي أن يأخذه ودعا له بالبركة، فأنزل الله له المال الخير الكثير بسبب صدق نيته مع الله، ثم إنه حاز دعوته عليه الصلاة والسلام. يعني فالشتان بين إنسان إذا جاء عامل زكاة أخفى بعض المال حتى ينقص النصاب، وما يدري أن الله له بالمرصاد، فربما تلف ماله كله. إذا الإبل ما لم تبلغ خمسا فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، يحب أن يخرج فذلك عائد إليه. أما الخمس ففيها شات، خمس من الإبل فيها شات، وفي الخمسة وفي العشر شاتان، وفي الخمسة عشر ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، ما بين هذا يسمى وقص، الوقص ليس فيه شيء، يعني من خمس إلى تسع هذا كله ما فيه إلا شات، فإذا تمت عشر ففيها شاتان، إلى خمسة إلى أربعة عشر ما فيها إلا شاتان، فإذا تمت خمسة عشر ثلاث شياه، يعني ما بين النصابين يسمى وقص، والوقص ليس فيه شيء، والوقص لا يوجد إلا في بهيمة الأنعام، أما بقية الأموال لا، كل شيء بحسابه، ما زاد على النصاب بالحساب. فإذا بلغت الإبل عشرين ففيها أربع شياه، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت لبون، بنت مخاض، بنت مخاض وهي ما لها سنة، وسميت بهذا الاسم لأن أمها تكون ماخضة يعني حامل. يمتد هذا إلى ست وثلاثين، إذا صار خمس وثلاثين ما فيها أيضا إلا بنت مخاض، فإذا بلغت ست وثلاثين ففيها بنت لبون وهي ما لها سنة سنتان. أما بنت المخاض إذا لم توجد عنده، يعني بلغت خمس وعشرين وطلب منه بنت مخاض وليست عنده، وعنده ذكر يعني جمل ابن لبون سنتان، يجزئ عنها، لأن في الأصل إن الذكور ما تجزئ في الزكاة إلا في حالات ثلاث فقط، هذه الحالة إذا لم توجد بنت المخاض يؤخذ عنها ابن لبون، وإذا كان النصاب البهائم التي عنده كلها ذكور كذلك يؤخذ منها ذكر، وفي البقر كما سيأتي. إذا كانت 30. المهم أنها إذا بلغت 36 ففيها بنت لبون وهي ما لها سنتان. إذا 46 ففيها حقة، والحقة لها 3 سنين وسميت بهذا الاسم لأنها استحقت أن تركب، تتحمل الركوب وأن يطرقها الفحل. إلى 61 ففيها ذا جذعة ما لها 4 سنين. إلى 76 ففيها بنت لبون. نعم، بنت لبون. إلى 91 وفيها حقتان كذا. نعم. إلى 121 ففيها 3 بنات لبون كذا، أو 3 حقاب. إذا زادت على 120 واحدة ففيها كل 40 بنت لبون، كل 50 حقة. نعم. إذا زادت عن 121 ففي كل 40 حقة، وفي كل 40 بنت لبود، وفي كل 50 حقة. يعني لو صار عندك 140 ففيها حقتان وبنت لبون، يعني 100 فيها حقتان والـ40 فيها بنت لبون. إذا صار عندك 150 3 حقاق، وهكذا ما دام أن تعدت، يعني زاد العدد عن 121 فعليك الحساب. كل 40 فيها بنت لبون وفي كل 50 حقة. أما الغنم كما سمعنا في 39 ليس فيها شيء إلا أن يرغب صاحبها أن يخرج شيئا لله. فإذا تمت 40 ففيها شاة. إلى 120 ما فيها إلا شاة. إذا زادت واحدة صارت 121 فيها شاتان. إلى 200 فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياة. ثم بعد ذلك إلى 300 فإذا بلغت 300 ففي كل 100 شاة، في كل 100 شاة. ولا تخرج المعيبة مريضة أو هرمة كبيرة السن، لأن الفقير الذي سيعطى الزكاة ما يستفيد منها. لا تؤخذ الهرمة ولا المريضة ولا الذكر إلا في الحالات التي ذكرناها. وأيضا لا تؤخذ أحسن الأموال فنجحف أيضا بصاحب المال، لكن نتوسط. الصغيرة ما تؤخذ، كما يروى عن عمر قال اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم. الصغيرة ما تؤخذ، لكن التي قد اكتملت يعني من المعز ما لها سنة ومن الضأن ما له 6 أشهر هذا يؤخذ. إلا إذا صار النصاب كله ذكور يؤخذ ذكر. لو كان كلهم مثلا خرفان يعني ذكور أو تيوس كلا يؤخذ. ثم يقول عليه الصلاة والسلام ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، وما كان من خليطان فهما يتحاسبان فيما بينهما. يعني إن الخلطة في المواشي تصير المالين كالمال الواحد. إذا صرت أنت وجارك، أنت وصاحبك 1 أو 2 أو 3 أو أكثر، اختلطت خلطت أموالكم ماشيتكم، في المرعى في المحلب في الذكر، يعني الساحل الذي يطرقها، اختلطت في كل شيء، فإن هذه الخلطة تصير المالين كالمال الواحد. يعني إذا جاء ساعي الزكاة فإنه يحسبها ويأخذ الزكاة منها كأنها لرجل واحد، فقد تفيد الخلطة أحيانا تخفيف وقد تفيد تغليظا. لو كنتم ثلاثة، كل واحد منكم له ثلاثون، لو افترقتم ما أخذ منكم شيء، لأن الزكاة ما تجب إلا في الأربعين، لكن إذا خلطتوها وأنتم ثلاثة صارت تسعون، يؤخذ منها شات، لأن الأربعون فيها شات. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة. إذا رأيتم أنها ستفيد تغليظ قلنا لا، نبي نفرقها، كل واحد يأخذ غنمه حتى إذا جاء الساعي ما يحسب علينا شيء. هذا اتق الله، ربما يتلف مالك بسبب هذا. وإذا رأيتم أن الخلطة ستسبب تخفيف قلت خلونا نخلطها، خلونا نخلطها حتى إذا جاء الساعي ما يأخذ منا إلا قليل. المهم يجب أن نتق الله في معاملاتنا في أموالنا وفي جميع أحوالنا سرا وعلانية، فإن الله مطلع عز وجل ولا يخفى عليه خافية، وهو الذي سيثيبك ويعاقبك. والمال الذي أعطاك الله هو الله الذي هو أعطاك، والمال مال الله، يعطيك إياه امتحانا وابتلاء، إن شكرت الله فيه وعديت حق الله زادك الله وبارك لك وأثابك، وإن تعديت الحدود أو تنكرت للنعمة فلا تأمل العقوبة عاجلا وآجلا، فإن الله للظالمين بالمرصاد. هذا شيء من بيان، يعني بيان أنصباء الزكاة في الإبل والغنم، وقد يكون بالنسبة لنا لا ليس عندنا أحد عنده غنم أو إبل سائمة، لأنه لا تؤخذ الزكاة من الإبل والبقر والغنم إلا إذا كانت سائمة، ومعنى سائمة يعني ترعى في البر أكثر الحول، أما إذا كنت تنفق عليها فليس فيها زكاة إلا أن تكون تتاجر فيها، فهذه عروض تجارة تسمى، لا عبرة في عددها، العبرة في قيمتها. وإذا كنت تربيها من أجل النسل والدر فكذلك ما حصل من أموال بسبب درها فهذا تزكي، أو أنك تأجرها، مثلا تركب الإبل تأجرها لمن يستعملها للركوب، فهذه كغيرها من الأموال، الأموال التي تكتسبها عن طريقها في الأجرة أو في البيع والشراء، هذه تصير كسائر الأموال، إما عروض تجارة وإما تستعمل للأجرة ونحو ذلك. إنما كلام على أخذ الزكاة كما تقدم هذا بالنسبة للسائمة، وهي التي ترعى في البر أكثر الحول، فإن كان ينفق عليها فلا، إلا مثل ما قلنا، إما أن تكون عروض تجارة وإما أن تكون تستعمل في أمور أخرى لاكتسب منها أموال، فالزكاة كغيرها من الأموال. والتفصيل إن شاء الله وزيادة الإيضاح سيحصل إن شاء الله في الأحاديث القادمة، ونسأل الله التوفيق والهدى والرشاد والثبات على الإسلام وقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم. أحسن الله عليك. سؤال يقول: هل تؤدى الزكاة من مال الربوي؟ هل يجوز أن إخراج هل يجوز إخراج الصدقة منه؟ الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إذا كان المال ربوي يعني كله ربا فلا خير فيه لا هو ولا في صدقته، والله عز وجل لا يقبل الصدقات ولا يثيب عليها إلا إذا كانت حلالا، إذا كان المال حلال. أما إذا كان ربا فكله وبال على صاحبه في الدنيا وفي الآخرة، فإن الله لعن الربا ولعن كاتبه وشاهديه وآكله وموكله، فهم في الإثم سواء. فليتق الله المؤمن وليتجنب الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. نعم. يقول السائل: هل تجب الزكاة على بيت أو قطعة أرض خالية من السكان؟ البيوت والأراضي ما تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت معروضة للبيع تجارة، إذا كنت تضارب بها تجارة تقول أبيع هذه الأرض ثم أشتري بدالها ثم أبيعها ثم أشتري مكانها وهكذا، تضارب بها عروض، هذه نعم كل ما جاء الحول تقدر اللي عندك من الأراضي تعرف قيمتها عن طريق أهل العلم والمعرفة في الأراضي، لا تقدرها أنت فقط ثم تزكيها. ما إذا كان بيتك تريد أن تبيعه من أجل أن تشتري أكبر منها وأصغر منه، أو هذه الأرض تريد أن تبيعها من أجل تعمر بها بيتا، هذه ليس فيها زكاة، يعني ما عرضتها تجارة. إذا كنت ضارب تبيع وتشتري بالأراضي بالبيوت مثل غيرها من السلع، سيارات، أجهزة، أطعمة، هذه عروض تجارة. جاء سيارتك لو تبيعها اليوم وأن تريد أن تشتري مكانها لأن سيارتك صارت قديمة أو صغيرة عليكم وتريد أن تستبدل، نقول أعطنا الزكاة؟ لا، ما بعتها تجارة، بعتها لغرض تستبدلها بغيرها للاستعمال. نعم. يقول السائل أن عنده مغسلة ملابس، كيف يخرج الزكاة السنوية عنها؟ ما يخرج الزكاة عنها، يخرج الزكاة عن المال الذي يحصل عليه. كل ما تم الحول انظر ما عندك من المال سواء حصل لك من المغسلة ولا من طرق أخرى، كله تحصيه وتزكيه سواء. أما المغسلة أو سيارة تؤجرها أو بيت تؤجره أو أرض تؤجرها ما فيها زكاة، الزكاة فيما حصل منها، تأكل وتشرب وتنفق وتعطي. فإذا تم الحول اجعل لك حول معين، شهر معين في السنة، اختر لك شهر معين، إذا جاء هذا الشهر تحصي ما عندك من المال من أي طريق جاء، ميراث، وظيفة، أجرة، هدايا، كل ما عندك من المال إذا جاء الحول احسب اللي عندك في البنك، في البيت، في قرض عند فلان، أمانة عند فلان، تحصيه سوا تزكيه من أي طريق كان. أما عندك آلات تستعملها تشتغل فيها، مصنع، منجرة، حدادة، غيره، هذه ما فيها زكاة، الزكاة فيما يحصل من الأموال. نعم. يقول السائل: إذا كان لدي 50 رأسا من الغنم فكم أزكي منها؟ إذا كانت ترعى في البر أكثر الحول فعليها شاة واحدة، لأن ما تجب الزكاة إلا إذا بلغت 40، وتمتد من 40 إلى 120، ما فيها إلا واحدة، فإذا صارت 121 فيها شاتان. يقول السائل أنه في بلد وفيه فتن، يقول ويريد أن يدعو إلى الله، فكيف يدعو إلى الله وحال البلد ذلك كثيرة الفتن؟ بقدر المستطاع تغتنم فرصة، إذا وجدت لك مدخل على أناس يقبلون دعوتك بالسر، تدعوهم تبين لهم إذا كنت عندك علم وعندك معرفة، فإنك تدعو إلى دين الله بقدر المستطاع، تقول الله ما استطعت، ما تقحم نفسك في الفتن وتقوم عليهم بالشدة والغلظة، تريد أن تدعو إلى دين الله فربما قضوا عليك ولم يستفد منك ولم تستفد أنت من نفسك، لكن بالتي أحسن بالسر كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ في دعوته في مكة، أول في السر حتى قال الله له فاصدع بما تؤمر وآذر على المشركين. وبماذا يبدأ؟ يبدأ بالتوحيد الشهادتين كما سمعت في الدرس، لما أرسل معاذ رضي الله عنه قال له ليكون أول ما تدعوه إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك يعني قبلوا فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة يعني زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. هكذا التدرج، ثم بعد ذلك هذا أيضا يفهمون عن الصيام والحج. يقول السائل أنا لي أقارب يطعنون في الدين فهجرتهم لذلك، هل أكون قاطعا للرحم؟ عليك أن تنصحهم وتعلمهم وتذكرهم وتخوفهم من الله، فإنهم أصروا فاهجرهم وابتعد عنهم وابتعد عنهم، لكن من حيث المساعدة الدنيوية وصلة الرحم فعليك أن تقوم بها قياسا على بر الوالدين الذي أمر الله به، وصاحبهما في الدنيا معروفة. يقول السائل يقول أني طالب علم وقد استحوذ علي الشيطان لمدة 2 أسبوع كامل، يرجو منكم النصح والدعاء. إن شاء الله الهداية والثبات، عليه أن يجاهد نفسه ويتقي الله ربه، ما دام أنه يعرف أن الشيطان استحوذ عليه، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إلجأ إلى الله وارجع إليه وتوب إليه وجاهد الشيطان. الرسالة تقول أنها تدرس في الحنكية وتجمع وتقصر الظهر والعصر مع بعض وقت الظهر في الحنكية وهي من سكان المدينة، لها ذلك؟ إذا كانت يعني يوميا تذهب وتأتي، إذا كانت تصل إلى المدينة قبل العصر فلا تجمع، ليس لها حقا تجمع، أما إذا كان إنها ما تصل إلا بعد صلاة العصر فلا بأس بذلك إن شاء الله. يقول السائل أنه يدرس في حلقة قرآن ودائما يفكر في أهله في أباه وأمه ويشغل التفكير بهم، فما هي نصيحتكم لو غاب عن أهله لمدة 2 شهر؟ على كل حال هذا وسواس من الشيطان يريد أن يشغله عن كتاب الله ويصده عن ذكر الله حتى يحرمه من حفظ كتاب الله، عليه أن يستعين بالله ويعزم ويتوكل على الله، فإذا علم الله منه الصدق فإن الله عز وجل يعينه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع على من صالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.